لا يأمر إلا بمقتضى الإيمان وأن تمسكوا وتكفوا عما نهى عنه وزجر ولا ينهى إلا على مقتضيات الكفر والفسوق والعصيان. إذن مراعاة من الجانبين، من جانب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله فيكم لا يطيعكم في كل شيء لكن فتطيع في البعض، وإذا أمركم فإنكم بما أنعم الله عليكم من الإيمان تبادرون بطاعته عن حب وكرامة لا عن امتثال مع القرابة أو الكراهية. وقد بين سبحانه وتعالى أن الله لا يجعل الإيمان للعبد حتى يكون راضيا طائعا ممتثلا لكل ما أمر به رسول الله عن رغبة ومحبة ورضا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم بالحكم، رضا بالقضاء. لماذا؟ لأنهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وما يراه خيرا للأمة فوق ما ترى الأمة خيرا لنفسها. إذن حبب إليكم الإيمان فتمتثلون أوامره طاعة لله ورغبة فيما عند الله ومبادرة إلى ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقابل أيضا كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وقد أشرنا إشارة خفيفة إلى أن هذه المقابلة حبب وكره إيمان وكفر، مما يدل على أن الإيمان لا يواطن الكفر في قلب مؤمن أبدا. ولذا جاءت الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تقرر هذا المعنى. تقول لا إله نفي لجميع الآلهة، ثم تستثني وتثبت وتقول إلا الله، نفيت جميع الآلهة التي كانت تتخذها العرب في الجاهلية وألغيتها، نفيتها من الوجود ولا وجود لها، وأثبتت الله سبحانه وأثبتت الألوهية لرب السماوات والأرض. ولهذا يقول سبحانه: من عمل عملا وأشرك معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا وأشرك معي غيري تركته وشركه، أي اذهب خذ أجرك وعملك ممن أشركتهم مع الله، وذلك في المرائي بعمله. وهكذا أيها الإخوة، لا يواطن الإيمان كفرا في قلب مؤمن أبدا. ولهذا أول كل شيء أن على العبد أولا أن ينبذ كل مألوه سوى الله ولا يبقى في قلبه إلا الله. ثم كذلك العمل الصالح لا يواطن ولا يجانس ولا يشاكل أعمال الكفر، لأن من الكفر ومن الفسوق تعدي الحدود وارتكاب المعاصي، وكل ذلك يؤثر على الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان تطهيرا للقلب من كل دنس الكفر ومن كل ظلام المعصية ومن كل عفونة فيما لا يرضي الله، حتى إذا طهر القلب وصار نقيا أنبت ثمرات الإيمان وأينع بثماره وأضاء القلب بنور الإيمان، وأصبح المؤمن يرى بنور الله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح إلى آخر الوصف الكريم. وأجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض، النور الإيمان بالله في القلب كهذا المصباح في تلك الزجاجة في تلك المشكاة، يضاء بزيت زيتوني من شجرة مباركة لا شرقية تضربها الشمس في الصباح ولا غربية تتسلط عليها في المساء، ولكن بين بين تنضج ثمارها ولا تتأثر بحرارة الشمس، يكاد زيتها لصفائه يضيء ولو لم تشعل به النار. ها هو نور الإيمان. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. أيها الإخوة، إن الوقوف عند هذه الآية الكريمة من الناحية العامة والناحية الاجتماعية والتربية الإسلامية وتهذيب النفوس لموقف طويل عريض لا يسعنا إلا الإشارة والإلمامة إليه. ثم يبين سبحانه بأن هذا العمل، بأن ما حبب إلينا الإيمان وما سينه لنا في قلوبنا وما كره إلينا من الكفر وتوابعه والفسوق والعصيان، كل ذلك لا بجد ولا باجتهاد، فضلا من الله ونعمة. والفضل الزائد، لو اقتربت من إنسان 100 درهم ورددت إليه 100 101 لا على انه ربا ولا شرط، اقترضت منه طعاما وعددت اليه ما هو اجود منه، الطعام بالطعام الدراهم بالدراهم، ولكن الجودة ولكن الزيادة انما هي فضل منك لا مقابل لها. لو استدعك انسان وديع، لو انك اقترضت من انسان شيئا كما فعل صلى الله عليه وسلم، استسنف بكرا فرد رباعيا خيرا منه، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم اداء. وهكذا يكون فضلا منك هذا الزائد عن الحق، اجير استاجرتك ودفعت له اجرا ثم كارمته بشيء زائد عن الاجر، هذا الزائد فضل منك، لأن العمل في مقابل الأجر وهذا الزائد تفضل منك عليه بدون عوض وبدون مقابل، لأن العمل الذي عمل لك فيه أخذ أجر وهذا الزائد تفضل منك. وهكذا أيها الإخوة، فضل من الله ونعمة أنعم به على العبد، وهو أعظم نعمة على العبد في وجوده، والنعمة تستوي بالشكر، وشكر هذه النعمة الإفراط عليها القيام بحقها. ومن أعظم ما يكون على الإنسان، يقول العلماء علماء الاجتماع الإسلامي والتربية الإسلامية، 3 نعم لا كسب للعبد فيها، وإنما هي محض فضل من الله تفضل به عليه. أولا نعمة وجودنا من العدم، الآن يتزوج الزوجان ولم ينجب بعد شهر من الزواج فقط، ثم بعد ذلك تنجب الزوجة وتأتي بالولد، هذا الولد الذي جاء بعد أن لم يكن، هل كان لهذا الجنين في بطن أمه من عمل أو كسب حتى كان له حق المجيد؟ لم يكن له عمل، لم يكن له تسبب، لا كسب للمولود في ميلاده ولا ولادته. وغاية ما في الأمر أن الأبوين تسببا، ولكن حقيقة نتائج هذا السبب من أين؟ من الله. كما أن الفلاح يحرث الأرض ويضع البذرة ويضم عليها التراب ويسقيها بالماء، هل هو الذي أنبت النبات؟ لا. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. وكذلك الولد، شوف المقدمة، ومقدمة العظمة والقدرة الإلهية، لله ملك السماوات والأرض، الملك هذا هو الملك الحقيقي، يخلق ما يشاء. وما تشاءون أن أنتم لا، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ليست في الوجود قدرة أن تخصب العقيم ولا أن تعقم المخصب، وما تسبب به الناس من منع الحمل منع الولادة إنما هو تعد على جهاز أوجده الله على أحسن ما يكون. كساعة في يدك حينما تمسكها لا تقوى على توقيفها، ولكن إذا كسرتها إذا أفضيتها من الطاقة تتوقف الساعة، أما هي صالحة للعمل. وكذلك الجهاز، جهاز الولادة في المرأة، لا يقوى إنسان على تغيير وضعه إلا بالاعتداء عليه، يسد الطريق أن يصل الماء وينقع، أو يستأصل البويضة من أن تنتج، إلى غير ذلك من الأسباب الجنائية، جنائية في عرف الطب وفي عرف القانون الجنائي. إذن وجود الإنسان من العدم محض فضل من الله. ولذا يقول سبحانه: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون. كما نشاهد في الأرض المحرودة، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. المولى سبحانه هو الذي يقدر للنطفة هذه أن تكون مخلقة أو غير مخلقة، فهذه نعمة، وهذه النعمة يتساوى فيها بنو آدم جميعا من مشرق الأرض إلى مغربها، المسلم والكافر سواء، بل حتى الحيوان. النعمة الثانية التي لا كسب للعبد فيها هي هذه النعمة، نعمة الإسلام. لماذا؟ لأن المولود حينما يولد، الذي ولد بين ماري وجرجس نصرانيين، يطلع ايش؟ نصران. واللي يطلع بين قابيل وبين كذا، يطلع ايش؟ يهودي. واللي يولد بين محمد وعلي وبين فاطمه وزينب وعائشه، يطلع ايش؟ مسلم. انت قبل ان تاتي الى الوجود، هل اخترت لنفسك الامه التي تلدك؟ هل اخترت الرحم الذي تستقر فيه؟ لا. فكون المولى سبحانه يختار لك أبوين مسلمين تنشأ بينهما وتتعلم منهما وتنشأ على الإسلام، نعمة لا كسب لك فيها. كل مولود يولد على فأبواه وهودان ونصران ومجسان وعفريتان، كل هذا حسب ايه؟ حسب الأبوين. فإن كان مسلم أسلم على فطرته. النعمة الثالثة، إذا قلنا نعمة الإسلام، فالإسلام بكامله طاعة وتقوى وامتثال أوامر واجتناب نواهي، وكل لوازم الإسلام من الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج وكل ما تحت عنوان الإسلام والإيمان. النعمة الثالثة وهي التي نرجوها من الله سبحانه وتعالى: دخول الجنة. كما جاء في الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. لن يدخل إيش؟ أحدكم. ولن يدخل أحدا، أو لن يدخل أحدا، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهنا يمكن يقول الإنسان: طب هذا الصلاة وهذا الصيام وهذه الزكاة وهذا الحج والتعب والروح والدنيا، تقول لك فين راحت؟ يقول لك على مين؟ تبغى تحاسب؟ من نفذ الحساب لك؟ إذا كنت تريد أن تحاسب هذا العمل تقدمه لمن؟ تقول لله خالصا لوجه الله. طيب لو حاسبك ربك على ما انعم به عليك توفي المعمدين. تقل كل شيء، اين حسابك على هدايتك للاسلام؟ اين حسابك على هدايتك لطاعة الله؟ وكم من واحد في السجن بجرائم، وكم من واحد بمصائب والى اخره. وكل ما حبب اليك الايمان، وكونه زينه في قلبك وكره اليك الكفر والفسوق والعصيان، اين الثمن؟ لو صليت ليل نهار، ولو صمت ليل نهار، ولو انفقت وزنك ذهبا، ما وقيت هذه وحدها. قال كان هذا فتوى من الله ونعمه، ما يطلع عليه ايش مقابل. حاسب على اعضائك التي وفي انفسكم افلا ايش تبصرون. كم تستاجر هذا العلم كل يوم؟ لو ان البشر استاجر كم اجرة العلم في اليوم؟ ولا ما يقدرها الا طبيب العيون. انت ما تقدرها تبخسها، لكن طبيب العيون اللي يعرف نعمة هذه الحاسة هو الذي يقدرها. تعيش 70-80 سنة وهي عندك مجانا، قدرها بس في اليوم ريال واحد. والسنة 330 سنة كم تكون يا جماعة؟ ولا ما تقدر توفيها. الاذن كم تستأجرها؟ اللسان تتذوق به الطعام، الاسنان اذا ضاعت منك رح تركبت لك اسنان بكذا مبلغ. ايوه، حواسك في اناملك، قدرتك على الحركه، عقلك على التفكير والادراك. هل يستطيع الانسان ان يوفي نعم الله عليه باعماله؟ والله ما يستطيع. اذا فتوى من الله ونعمه، والله عليم حكيم. بعض الناس يعقد مقارنة بين هذا الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولا أنت إلا يتغمدني الله برحمته. معلوم أن أول ما تفتح الجنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث، إذا قام الناس وانتهى الحساب يأتي صلى الله عليه وسلم بعد الشفاعة العظمى ويسجد لربه ويشفعه في الأمة وكذا، ثم يأتي إلى الجنة ويضرب باب الجنة فيجيب مخازنها رضوان: من؟ يقول: أنا محمد. فقل: نعم، أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. انتهينا من هذا. يأتي بعض الناس ويعقد مقارنة بين قوله سبحانه: أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وتقول: لن يدخل الجنة أحد بعمل، وهذا الجنة يتورثونها بما كنتم تعملون. كيف يكون هذا؟ ويجيب العلماء عن هذا بدقة وإعجاز القرآن وعدم تعارض السنة النبوية الصحيحة مع كتاب الله، لأن الجميع وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. قلنا دخول الجنة من حيث هو الذي جاء في الحديث لا يكون إلا تفضلا من الله. وبعد ما تأخذ بطاقة الدخول وتجتاز الباب وأصبحت من الداخل، روح على كيفك. هذا المعنى الإجمالي. دعيت إلى إنسان أقام حفلة وأقام وليمة وبعدد مقاعد وأرسل إليك بطاقة. إرسال البطاقة إليك تكريما منه إليك، ولن تشتريها، تكريما منه. بعد ما جيت الحفل وجيت إلى الميز والطعام، ما حد يقول لك كل من هذا ولا تأكل من هذا. ولذا قال: أن تلكم الجنة التي، ما قالش دخلتموها، قال أوردتموها. والتوارث بعد الدخول، وماذا يريدون هناك إذا كان حقه وعمله؟ كيف ميراثه؟ كلا، الميراث زيادة عن الحق، زيادة عما أعده الله لك. بأي شيء؟ يقولون كما جاء في حديث القبر: أول ما يقبر العبد إن كان مؤمنا صالحا، وبعدما انتهى من السؤال والجواب يفتح له باب من النار ويقال له: هذا يبغى يروح للشاب. واذا كان العكس عياذا بالله، اول ما يفتح له باب من الجنه يقول ذاك كان منزلك لو امنت، ويدخل عنه. ثم يفتح له باب من النار ويقال ذاك منزلك يوم القيامه، فيقول يا رب لا تقم الساعه، لا تقم الساعه. اذا كل انسان على الوجود له منزلتان، احداهما في الجنه ان امن ذهب اليه، والاخر في النار ان لم يؤمن ذهب اليه. وحينما يدخل اهل الجنه الجنه ويدخل اهل النار النار، منازل اهل النار التي كانت اعدت لهم في الجنه تصبح ايش؟ خاليه ولا لا؟ تبعد خاليه معطله؟ لا، توزع على اهل الجنه يتوارثونها بما كانوا يعملون من عمل صالح. فواحد ياخذ منزله، واحد ياخذ اثنين، واحد ياخذ ثلاثه، على حسب درجاتهم من اعمال الخير توزع عليهم تلك المناطق او تلك المنازل التي جبلت وشغلت من اهلها. اذا لا معارضه بين هذا القول، ثلاث نعم لا كسب للعبد فيه. نرجع الى تلك النعم الثلاث. وجود الانسان من العدم ودخوله في الاسلام ايهما اعظم؟ يشوفون جماعة ايهما اعظم نعمة؟ وجود الانسان من العدم يشترك فيه المسلم والكافر والانسان والحيوان، الكل قد وجد، ولكن وجود بلا ايمان ما قيمته؟ يكره الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتأسف على هذا الوجود، ويا ليت كان بقي في العدم، يا ليته بقي ترابا. لماذا؟ لأن الوجود الأول لا قيمة له إلا بالوجود الثاني. فإذا جاء إلى الوجود الثاني وهو الإسلام كانت النتيجة أوردتموها بما كنتم تعملون. إذن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. والله عليم حكيم بعد هذا تخيف كل عاقل، لأن العليم يتصرف بحكمة، ومن حكمته سبحانه أن يضع الإيمان في قلب من يراه صالحا لذلك ويمنعه ممن لم يراه صالحا لذلك. فأنت أيها العبد المسلم إذا وجدت نعمة الله عليك فاحفظها واشكره عليها، واعلم بأن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى إليك، والله عليم حكيم. بعد هذا البيان فيما يتعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل السياق الكريم إلى حق المجتمع فيما بينه. ولذا قلنا هذه السورة تعتبر سورة الآداب والحقوق الاجتماعية. بعد حق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الرسالة والنبوة وفي بيته وفي غيبته يأتي إلى المجتمع، لأن حق المجتمع هو أعظم حق في الأمة بعد حق الله ورسوله، حق الجماعة. ولذا يتفقون على أن المصالح العامة تقدم على المصالح الخاصة، فيقول سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. هذا السياق بمجموعه وإن طائفتان، الطائفة من الناس، تصدق على القليل وعلى الكثير. لو نظرنا يقولون في اول او في سبب نزولها اسباب متعددة، ولكن العبرة عند علماء التفسير بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب الذي نزلت من اجله قد انقضى وانتهى، ولكن التشريع عام لكل ما يشتمل عليه النقض. قالوا ان رجلا كان متزوجا بامرأة وحبسها في علية عندها حتى لا تنزل لا تروح لأهلها، قالوا خلوا ذهبوا ثم اخذوها ونزلوها بالقوة. قام الجيران ومنعوها، تضاربوا فيما بينهم وتخاصموا، ثم نزلت الآية وإن طائفتان. هناك من يقول خلاف ذلك، ولكن إذا جئنا إلى منطوق الآية وفي الوقت الحاضر وقلنا الطائفتان تصدق على الأسرتين وعلى القبيلتين وعلى القريتين المتجاورتين وعلى الدولتين المتجاورتين، فالآية قابلة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، اقتتلوا كل منهما يقاتل صاحبه فأصلحوا. شوفوا أسباب القتال إيه، وأصلحوا ما أفسدوه بسبب القتال وفض النزاع. ولكن الصلح يكون إيه؟ ما هو بالمحاباة ولا بالجور ولا مراعاة القوي في قوته ولا الغني في غناه، لا، بالعدل وأقسطه. العدل أيها الإخوة مأخوذ من عدلة الحمل على البعير. البعير يحمل حملة من شقين، إحدى الشقين يسمى عدلة. إذا جئت بكيسين، كيس على اليمين وكيس على اليسار، العرب يسمى هذا الجانب عدلة، أو إحدى قسمي الخرج الذي يعلق على يوضع على ظهر الدابة. فهذه اليمنى عدلة واليسرى عدلة، لأنها تتعادل معها في الوزن على ظهر البعير. وإذا كانت العدلتان متعادلتان في الوزن كان الحمل إيش؟ معتدل. وإذا كانت إحدى العدلتين أثقل كان الحمل إيش؟ مائلا. فمع التساوي العدالة ومع المفارقة المين والجور. ومن هنا فأصلحوا بينهما بالعدل بالمساواة وأقسطوا، القسط والإقصار. القسط نهاية العدالة. إن الله يحب المقسطين، يعني افعلوا هذا لأن الله يحبه، طاعة لله لا مجاملة لإحدى الطائفتين. وهنا وقفة طويلة جدا، وسبق أن بينا فيها في محاضرة طويلة، لأنه يمكن لمفكر المسلم ويمكن للأمة المسلمة أن تأخذ من هذه الآية الكريمة وهذا النموذج القرآني برنامج منهج لإيجاد هيئة إسلامية تشتمل على محكمة عدل إسلامية وتشتمل على قوة رادعة والفصل في النزاع. لأن طائفتان اقتتلت، لو وسعنا هذا النطاق، إن كانتا قبيلتين تحت سلطة حاكم واحد فلهذا الحاكم الحق في أن يوقف القتال بين القبيلتين، أو أسرتين في قرية الحاكم الإداري في القرية يوقف هذا الخصام بين القبيلتين. إذا كانتا قريتين متجاورتين فإن لولي الأمر في ذلك القطر أو المحافظة أو المركز أن يوقف ما بين القريتين. إذا وسعنا النطاق وقلنا إن النزاع والطائفتين هما دولتين أو هما دولتان، من الذي يستطيع أن يتدخل في شؤون الدولتين ويوقف هذا القتال؟ لا يستطيع أحد، لأننا في وقت كل تدعي لنفسها السيادة، وفعلا لها حق السيادة في أراضيها، وتدعي أن لها حق الحرية فيما تفعل أو تدع، وفعلا لها حق في ذلك. فإذا تقاتل بلدان معا، من الذي يملك السلطة في أن يأخذ قوة من بلده ويجتاز حدود دولة أخرى ليوقف قتال؟ لا يستطيع أحد، لأنه في عرف السياسة يقال تدخل في الشؤون الداخلية ولا يقبل منه. إذا لا بد أولا، وأيضا ما هو سبب القتال؟ ما هو سبب النزاع؟ كيف نصلح قضية لا نفهم سببها؟ لا بد أولا وقبل كل شيء أن يكون هناك رجال فكر، رجال اقتصاد، رجال سياسة، رجال عسكريين يجتمعون مختصون ينظرون في أسباب قتال الطائفتين، ثم يقولون للعالم الطائفة الأولى هي المعتدية أو الطائفة الثانية هي الباغية، وعليها أن تكف عن الأخرى، فإن استجابت فبها. تلك المجموعة ذات الاختصاص يمكن أن نسميها محكمة عدل إسلامي، بمعنى محكمة عدل تنظر في كل المنازعات بين الدول الإسلامية، وعلى منهج كتاب الله إن الله يحب المسلمين. فإذا نظرت تلك المحكمة أسباب النزاع وأعلنت حكمها وقرارها عن المعتدية، ولكن المعتدية باغية فبغت إحداهما على الأخرى بعد هذا البلاغ، قاتل التي تبغي، من الذي يقوى على قتالها؟ إذا نحتاج إلى تشكيل قوة ضاربة رادعة يتحمل مسؤوليتها جميع دول العالم الإسلامي وباسم الدول كلها، حتى لا يقال الدولة الفلانية اعتدت، الدولة الفلانية تدخلت، لا، هذا باسم المسلمين جميعا. فإذا تم ذلك، والله ثم والله ما نشب قتال بين دولتين مسلمتين إلا وانتهى النزاع في أقرب وقت، ما استمرت الحرب بين بلدين متجاورتين مسلمتين 7 سنين أو 8 سنوات، أكلت الأخضر واليابس لحساب من؟ لو أن هناك قوة إسلامية باسم العالم الإسلامي تدخلت وأوقفت هذا القتال وأوقفت هذا النزيف الدموي، ما كانت هذه النتائج. لو أن هناك محكمة عدل إسلامية ما بقيت قضية فلسطين فوق 40 سنة ولد المولود وشاب فيها ولم تنتهي قضيتها، لو وجدت هذه المحكمة الإسلامية وهذه القوة الضاربة ما بقيت قضية أفغانستان ولا قضية كشمير ولا إلى آخره، ولكننا تركنا منهج كتاب الله وذهبنا إلى جهات أخرى. وإذا تنظرنا هيئة الأمم التي يتمسك بها العالم ويلتفون حولها، نظامها نظامها لا يسمح لضعيف أن يأخذ حقه، لأن نظامها وضع للأمم الكبرى أو للمؤسسين حق الفيتو، ينقضون الحكم الذي لا يريدونه. فإذا كان الحكم في يد الخصم أن ينقض الحكم الصادر عليه لغيره، متى تستخلص منه حقا؟ ولكن هنا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم نتبين لماذا تتحمل الأمم الإسلامية مسؤولية التدخل وتضحي بأبنائها لتفض نزاعا بين متقاتلين وسيبا من حربه؟ لكن لا، ليس هذا من منهج الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، فهل ترضى لإخوتك أن يتقاتلوا وتقف مكتوف الأيدي تتفرج عليهما؟ من حق تلك الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، أخويكم على قدم المساواة بقدر المستطاع، وبحقوق تلك الأخوة أن تصلحوا بين أخويكم. واتقوا الله، إصلاح مراقبة فيه لله سبحانه، اتقوا الله في هذا السر، اتقوا الله في حق أخويكم لعلكم ترحمون. أيها الإخوة، إن الحديث الفائدة في هذا الموضوع طويل ولو أخذ بعين الجد لكان للأمة الإسلامية كيان، ولو أخذ بعين الجد ونفذ على منهج كتاب الله علم الله لأتى المشركون وأتى الشرق والغرب إلى تلك الهيئة ليتحاكموا إليها. لقد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا تخاصم مع رجل منافق، فقال المنافق نذهب إلى أبي بن كعب، وقال اليهودي لا، قال المنافق إلى كعب بن الأشرف، وقال اليهودي لا نذهب إلى محمد. اليهودي يعلم أن كعبا يأخذ الرشوة ويميل حيث جاء، هذا اليهودي تخاف أن يذهب، ويعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله. فالمنافق الذي يظهر إسلامه يقول نذهب إلى رئيس اليهود، واليهودي الذي يعلن كفره يقول لا نذهب إلى محمد. وتغلب اليهودي على المنافق وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم لليهودي. فقال المنافق لا، الرسول مشغول، نذهب إلى أبي بكر نقدر نتفاهم معه. فذهب إلى أبي بكر وقص عليه القص، فحكم لليهودي. فقال النبي لا، أبو بكر دحين ما هو فاضي، نذهب إلى عمر عنده الفصل في الخضيع. فذهب إلى عمر وكان داخل البيت، فناداه المنافق فخرج إليهما وأخذ يقص قصته، فقال له يا عمر لا تتعب نفسك، هذا الرجل ذهبت معه إلى محمد وحكم لي فلم يقم، قال نذهب إلى أبي بكر، ذهبت معه إلى أبي بكر وحكم لي فلم يقم، قال نذهب إلى عمر، ما تتعب نفسك ذلك زي غيره. فقال أهكذا حصل بالمع ونريد الحكم منك شخصية تفصل القضاء؟ قال مرحب انتظراني قليلا، ودخل البيت وخرج بالسيف في يده وضرب عنق المنافق. قال هذا حكم من لم يرضى بحكم رسول الله. يبقى اليهودي ذهب الى رئيس اليهود ولا جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاء للرسول. لماذا؟ لانه يعرف انه عنده الحق. فلو ان هذه الهيئه قامت لتحاكم اليها غير المسلمين. ثم الناظر في قانون الدول والذي قرأ قانون هيئة الأمم وجامعة الدول العربية يعلم بأنه ليس هناك معارضة. نظام هيئة الأمم يسمح بإقامة هيئة إقليمية كما يسميها النظام تفض النزاع الداخلي، لا مانع في ذلك. ما الذي يمنع المسلمين؟ ولكن بفضل من الله عند انعقاد مؤتمر القمة الأخير في مكة، عرض على المؤتمرين على ملوك ورؤساء الدول مشروع محكمة عدل إسلامي، وصادف عليه المؤتمر وهو الآن في دور التنفيذ والإعداد إليها. نسأل الله سبحانه أن يأخذ بنواصينا ونواصي ولاة أمور المسلمين إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انتهينا من هذا الحق، نسميه حق إيش هذا جماعة؟ حق المجتمعات، حق الأمم بعضها على بعض، حق الطوائف بعضها على بعض. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهنا يشير البرنامج إلى إيه؟ أن نبدأ بالصلح ونوقف القتال ثم ننظر في القضية، لا أن ننظر في القضية والدماء تسفك، لا، أول خطوة أول قبل كل شيء يوقف القتال ثم ننظر ما هي الأسباب، ثم نبين ونصدر القرار من الباغي من المعتدي ونوقفه ونخلص حق كل منهما بالآخر. يأتي بعد هذا إيش؟ يا أيها الذين آمنوا إيه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. انظروا يا إخواني هذا السياق. إن قلنا قضية اقتتال الطائفتين لابد لها من أسباب، إن قلنا ما بعد السياق في القتال والإصلاح ليس قوم من قوم تصفية للمعركة أو إبعاد لأسباب نشوب الحرب، كلاهما سواء، لأن قتال الطائفتين قد يكون ناشئ من سخرية بعضهم لبعض، قد يكون اعتداء بعضهم على بعض، أو بعد أن انتهت المعركة وصف الرياض لا يسخر المنتصر من المنتصر عليه، لا يسخر الغالب من المغلوب حتى لا تثار الفتن مرة أخرى، يعني قضاء على آثار القتال بين الطائفتين حتى لا يبقى للمعركة ديون، لا يسخر. والسخرية الاستهزاء، قوم من قوم، القوم يطلق على جماعة الرجال، أقوم آل حصن النساء، فالقوم يقابله يوش النساء. وهنا الآية الكريمة أو السياق الكريم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا ولا نساء من نساء، لم يأتي قوم من نساء ولا نساء من قوم، ولكن الجنس مع الجنس، لا يسخر قوم من قوم. ايش موجب السخرية؟ يقول ان لن تسخر من انسان الا باحد سببين، اما ان تتعالى في نفسك عليه وترى نفسك خيرا منه وتراه دونك، فاما ان تحتقر المسخور منه واما ان تتعالى عليه وتتعاظم في نفسك، وكلا الامرين خطر عليك. اما قول الانسان يتعاظم في نفسه ويحتقر الاخر فيقولون هذا سبب الحسد، والحسد يجر الى الكبر، والكبر يوقع في المعصيه تسلسل، واول حسد واول كبر واعظم معصيه في اول وجود الانسان وعلاقه الانسان بعدوه ابليس. اول ما خلق الله ادم وامر الملائكه ان تسجد اليه، ماذا قال ابليس؟ انا خير منه. يبقى تعاظم بنفسه ولا لا؟ قال انا خير وسخر من ادم، حسده على ما انعم الله به عليه بان خلقه بيديه وامر الملائكه ان تسجد اليه، ابليس ما حسد هذا مع انه كان من اكبر العباد على وجه الارض، فتعاظم في نفسه فاحتقر ادم بسبب الحسد. فلما تكبر على ادم وسخر منه حسدا، حينما امر بالسجود اليه امتنع وجره كبره الى ان عصى ربه وامتنع من السجود. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كما يقولون قياس فاسد. لكن يهمنا ايش؟ ان كبر ابليس واحتقاره ادم وسخريته منه بسبب الحسد الموجود عنده لما راى من نعم الله على ادم فتكبر على الامر ولم ياتمر لامر الله. ايش كانت النتيجه؟ الطرد واللعن وعياذا بالله. اذا لا يسخر قوم من قوم. ولذا يقول ابن مسعود: والله اني لاخشى لو سخرت من كلب أن يحولني الله مثله. الإنسان ليه؟ وش فضلك عليه؟ وش تميزت عنه؟ سيأتي هناك المساواة المادية من ذكر الوالد. إذا هنا منع السخرية بعضهم من بعض، وبمقتضى عدم السخرية يحل محلها إيش؟ إذا ارتفعت السخرية ما بين الأقوال يكون محلها إيش؟ التكريم والاحترام وتبادل المعروف. والسر في قوله سبحانه قوم من قوم نساء من نساء، مع أن الله سبحانه يشير ويحد من جناح هناك أصحاب النفوس الكريمة دي، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، تسخر منه يمكن هو عند الله خير منك، يبقى تسخر بيه من يبين غلطان، من يستحق السخرية؟ لو كانت المحرضية على بابها يقول أنت اللي أحق بأن يسخر منك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كانوا جلوسا، فمر رجل فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا رجل عظيم إذا تحدث أصغي إليه، وإذا شفع شفع، وإذا خطب زوج، المفلس فيكم إلى آخره. قال ولا نساء من نساء كذلك الحال. يقول فخر الرازي لم يقل ولا قوم من نساء ولا نساء من رجال، لأن الرجل لا يسخر من المرأة، لأن يرى مكانته وضعفها يلغي موضوع السخرية لأنها دونه بدون شيء، يعني الفخر منهم واضح. والمرأة لا تسخر من الرجل لأنها تعرف مكانته فوقها، فليس للسخرية مكان. أما الرجال من الرجال فهم متساويون وقد يدعي، أما النساء من النساء فهن متساويات وقد يدعين، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز والغمز، اللمز بالقول والغمز بالعين، تقول لا لا تغمز بعينك كده على ايش تحقره، ليش؟ انظر الى الدقة يا اخوان، لا تسخر منه قولا او فعلا، لا تسخر منه برمش العين، الله اكبر، لا تسخر منه بكلمة تلمزه فيها. المولى يغمرنا ويحافظ على شعور الافراد فيما بينهم مما يدخل الاساءة ولو برمش العين. في ادق من هذا الجماعة، اوسع من هذا، في اطهر وانقى من هذا بالنظام الاسلامي؟ ولا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. اذا الذي يسخر من اخيه والذي يلمزه بالقول او يغمزه بالعين دخل ضمن الفساق، دخل بهذا العمل في نطاق الفسق، والفسق الخروج عن الطريق، لأنه خرج عن جادة التقوى، خرج عن جادة تكريم الإنسان إلى طريق آخر. فإذا كان مؤمنا وبعد هذا العمل سمي فاسقا، بئس الاسم أن يقال فاسق بعد أن كان يقال إيش؟ مؤمن. ومن لم يتعب فأولئك إيش؟ مظالمون، لأنه ظلم أخاه. إذا باب التوبة مفتوح، وهذا أعظم فضل من الله، بعدما بين الحقوق بين الأفراد حتى برمش العين فتح باب التوبة لمن بغى وتعبى وظلم أخاه في غيبته أو في حضوره، هذا في الحضور، وسيأتي بعد ذلك قضية الغيبة، ثم يأتي بعد ذلك قضية أخرى لمنع هذه التصرفات. وكما قلنا السورة الكريمة سورة الحقوق، بداية من حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حق الجماعة، ثم تصفية نهاية القتال بين الطائفتين بما يصلح بين الأفراد في المجتمع. وبالله تعالى التوفيق. آدم ما عليك تتعجب، هناك من يقول سجود الملائكة لآدم بذاته امتثالا لأمر الله، وليس هذا من باب السجود لغير الله ولا عبادة غير الله، لأن الله صاحب الحق في العبادة هو الآمر. فإذا ما سجدت الملائكة لآدم فيكون بأمر من الله وامتثالا لله ومن أجل الله لا من أجل آدم. الشيء الثاني، يقولون إن السجود كتحية كان معروفا سابقا، فسجود الملائكة لآدم ليس سجود عبادة، وإنما هو انحناء كالركوع تحية. ونحن نعلم في قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما جاء له رزق أبواه ورفع وخرج له إيه؟ سجدا. هل يوسف يريد أن يسجد أبواه إليه سجود عبادة؟ حاشا وكلا. هل نبي الله يعقوب يسجد لابنه يوسف سجود عبادة؟ حاشا وكلا. إذن إما أن يكون السجود لله من أجل بسبب آدم، أو يكون لآدم بذاته ولكن على سبيل التحية وليس على سبيل العبادة. ومن هنا إبليس امتنع أن يحيي آدم، لأنه وجد بأن آدم أصبح مفضلا عليه بحيث أنه يؤمر بتحيته وأن ينحني إليه محييا، وبين العلة بأنه رجع إلى أصل الخلقة. قال هذا من طين وإحنا نشاهد، وهذا من نار. ظن إبليس أن عنصر النار خير من عنصر الطين، والفرع يتبع الأصل، ولكنه قياس فاسد من جهتين. الجهة الأولى في الأصل، أيهما خير، النار أم الطين؟ أليت خير؟ لولا الطين ما أنبتت النار. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها؟ وشجرتها نبت فين؟ أنشأت فين؟ في الطين. كما يقول ابن الشيخ الأمين، النار تشعل تلقي فيها النواة تحرقها، ودعوة التربة موجودة تغرس فيها النواة تصير إيه؟ نخلة وتاكل رطب، يبقى أيهما خير؟ لا شك أن أصل آدم خير من أصل إبليس. الشيء الثاني، هل كل فرع يتبع أصله؟ لا والله، كم من أب على ابن ترى رطب كما علت برسول الله عدنان. فرسول فرع من عدنان، وعدنان كلها شرفت برسول الله، فالفرع أفضل من العيش فضل على الأصل. إذا قضية قياس إبليس فاسدة من الجانبين، والسجود كما أشرت.